بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. السهو النسيان وسجود السهو أي السجود الذي يشرع للنسيان وهو سجدتان بعد التشهد الأخير لجبر نقص أو لترغيم شيطان بسبب الشك أو النسيان هذا هو سجود السهو وهذا الباب من المهم أن المسلم يتعلمه ويعرف أحكامه لأن المسلم يصلي دائما وما من إنسان إلا وهو يتعرض للنسيان في صلاته أو للشك فكيف يفعل ومتى يسجد وهذه الأحكام كلها لا بد أن يعرفها كل مسلم بذاته لأن هذا من الأشياء التي لا يقوم الدين إلا بها لأن أحيانا الإنسان يصلي يحصل له شيئا فيحصل له شيء في صلاته ثم يتصرف تصرف يكون هذا التصرف تصرفا خاطئا بسبب ماذا؟ أنه لا يعرف التصرف الصحيح في مثل هذا الحال وأيضا هو لا يتعلم فهذا هو مقصر بأنه لا يتعلم أحكام دينه فإذا هذا الباب مهم جدا ينبغي عليك أن تهتم به اهتماما بالغا يعني لا بد أن تعرف هذه الأحكام وتطبقها بنفسك تتفقه فيها بنفسك لأنك تصلي لله عز وجل دائما قال وهو مشروع كلمة مشروع هنا تعني الوجوب أو الاستحباب يعني هناك أحوال يجب فيها سجود السهو وهناك أحوال يستحب فيها سجود السهو لكن هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذا المؤلف مختصر الذي هو منهج السالكين اقتصر على الأشياء الواجبة والمهمة جدا التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها يعني في هذا الباب فيه أحكام كثيرة والمؤلف رحمه الله اقتصر على الأشياء التي هي مهمة جدا التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها حتى يعني لا يقع في خطأ في صلاته قال إذن وهو يشرع وذكرت لك ما معنى يشرع ويشرع للزيادة أو للنقص أو للشك على تفصيلات تذكر قال الحالة الأولى إذا زاد المسلم في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا يعني هذه الأشياء التي ذكرناها الأربعة هي من أفعال الصلاة هي أفعال زاد قياما هذا فعل قعودا فعل ركوعا فعل سجودا فعل أفعال الصلاة إذا زادها سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو أفعال الصلاة إذا زادها سهوا يجب عليه أن يسجد لسجود السهو يعني زاد ركوعا سهوا زاد سجودا سهوا زاد ركعة سهوا زاد قعودا سهوا زاد قياما سهوا يعني الأشياء التي تخالف صورة الصلاة لأن الصلاة فيها ركوع وقعود لكن إذا زاد وقيام وقعود فإذا زاد هنا سهوا لا عمدا بل ساهي نسى فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو ويجب عليه كذلك يعني مثلا إذا كان مثلا ركع إنسان مثلا يصلي فركع في الركعة الأولى الركوع الأول ثم رفع ثم نسي وركع ركوع ثاني وهو في الركوع الثاني ذكر أن هذا ركوعا زائدا مباشرة ينفصل منه ويهوي إلى السجود ويكون صلاة ثم يسجد بعد ذلك لسجود السهو. وكذلك لو مثلا زاد ركعة مثلا ثالثة مثلا في الفجر مثلا قام وقرأ الفاتحة ثم ذكر أنها ثالثة فإنه يجب عليه مباشرة أن يجلس وأن يتشهد وأن يسجد ويسلم يعني. ففي هذه الحالة زيادة الفعل اكتب عندك هنا زيادة الفعل سهوا زيادة الفعل الذي هو من جنس الصلاة سهوا يجب عليه أن يقطعه إذا ذكره ويسجد للسهو. هذه عبارة لابد تكتبها بتحرير لأنها مهمة. إذا زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا يجب عليه أن يقطعه إذا ذكره مباشرة ويسجد للسهو. طيب إذا زاد قولا نحن الآن أخذنا الأفعال. إذا زاد قولا مثلا زاد في الركوع سبحان ربي الأعلى مع قوله سبحان ربي العظيم. يعني إنسان راكع فقال سبحان ربي العظيم ثم زاد سهوا سبحان ربي الأعلى أو قرأ القرآن سهوا. فإذا زاد زيادة قولية نحن تذكرنا زيادة الفعلية. إذا زاد زيادة قولية من جنس الصلاة فلا يجب عليه سجود السهو إلا في حالة واحدة إذا زاد تسليما. إذا نعيد الآن ذكرنا في قيام وقعود إلى آخره قلنا أن هذه زيادة فعلية من جنس الصلاة. القسم الثاني إذا زاد قولا هذا القول هو من جنس الصلاة بأن قرأ مثلا القرآن وهو ساجد سهوا أو مثلا وهو قائم سبح قال مثلا سبحان ربي العظيم أو قرأ التحيات مثلا وهو قائم سهوا فالزيادة القولية لا توجب سجود السهو إلا في حالة واحدة إذا زاد التسليم. التسليم قول السلام عليكم ورحمة الله قول وهو من جنس الصلاة. فإذا زاد التسليم في صلاته فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو كما سيأتينا بعد قليل. يعني مثاله لو أن إنسانا صلى ركعتين مثلا يصلي الظهر فصلى ركعتين ثم سلم. الآن هو في الحقيقة لا زال مصليا وزاد سلاما فيجب عليه مباشرة أن يقف ويأتي بالثالثة والرابعة ثم يعني يسجد السهو ويسلم أو يسلم ويسجد للسهو. إذن العبارة الثانية التي تكتبها إذا زاد قولا من جنس الصلاة فإنه لا يجب عليه سجود السهو إلا في التسليم. هاتان عبارتان مهمتان جدا جدا جدا. قال أو نقص شيئا من المذكورات. نحن كنا في الزيادة أو نقص شيئا من المذكورات يعني نقص ركوعا أو نقص سجودا أو نقص قياما أو نقص قعودا أو نقص كذلك قولا من جنس الصلاة. وسيأتينا هذا كله على التفصيل. أولا النقص الفعلي وهنا اكتب نقص الركن لأن من الأركان ما هو قولي كالفاتحة فاكتب هنا عند قوله أو نقص شيئا من المذكورات اكتب عند كلمة المذكورات ركن أو نقص ركنا. نقص الركن حكمه لنا سيأتينا حين نقص الواجب. يعني مر معنا بارك الله فيك الزيادة، وأخذناها على الزيادة القولية والزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة. هنا النقص، الباب الثاني من باب السجود السهو، لأنه قلنا يشرع لزيادة أو نقص أو شك. الباب الثاني النقص. النقص إذا نقص ركنا فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يأتي بهذا الركن. إذا نقص ركنا سهوا طبعا، يجب عليه أن يأتي بهذا الركن، فإذا أتى به يجب عليه أن يسجد للسهو أيضا. يعني إنسان مثلا كما مر معنا في سؤال أحد طلبة العلم الذين معنا في الجروب في المجموعة، لما قال وأنا راكع نسيت أن أقرأ الفاتحة، قلنا له يجب عليك أن ترفع وتقرأ سورة الفاتحة ثم تكمل صلاتك، ثم تكمل صلاتك، وبعد ذلك يجب عليك أن تسجد للسهو. إذن إذا نقص ركن، سواء كان هذا الركن ركنا قوليا كالفاتحة أو كان الركن ركنا فعليا، فإنه يجب عليه أن يأتي به. فلو سلم، لو سلم وذكر، وذكر يعني يعني مثلا إمام سلم وذكروه الجماعة قالوا أنت نسيت أن تركع في الركعة الثانية، فإنه يأتي بركعة كاملة وبعد ذلك يسلم. إذن فالركن لا يسقط بحال من الأحوال، لا سهوا ولا عمدا، الركن لا بد أن تأتي به. لكن إن تركت الركن عمدا بطلت صلاتك كما سيأتينا في باب مستلزمات الصلاة، لكن إن تركته سهوا يجب عليك أن تأتي به وأن تسجد للسهو بعد ذلك وجوبا. هذا في حال ترك الركن، ترك الركن سهوا. الحالة القادمة قال أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. يعني الآن نحتاج أن نعرف ما هي الأركان وما هي الواجبات. الحالة الأولى الأركان، إذا قلنا ترك ركنا فإنه يجب عليه أن يأتي به وأن يسجد للسهو. وهنا إذا ترك واجبا، والواجبات مثلا مثل قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تكبيرات الانتقال، التشهد الأول، الجلسة للتشهد الأول، إذا ترك واجبا فإن كان ذكره وهو في نفس الحال أتى به ولم يسجد للسهو، وإن ذكره بعدما انفصل من الفعل فإنه يسقط هذا الواجب ويجب عليه أن يسجد للسهو. هذا هو الفرق بين الواجب وبين الركن. الركن لا يسقط بالسهو، لا بد أن تأتي به وتسجد. أما الواجب يسقط بالسهو وتجبره بسجود السهو. بالمثال يتضح المقال. إنسان راكع وهو راكع يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فهم أن يرفع من الركوع فذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم، يجب عليه إذن أن يأتي بقول سبحان ربي العظيم وهو راكع ولا يسجد للسهو. لكن إذا رفع رأسه واستتم قائما وذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، لا نقول هنا مثل ما نقول في الركن يا بد أن يأتي به، بل يسقط، ولكن يجب عليه أن يجبره بسجود السهو. إذن هذا هذا طبعا في هذا الباب، في باب الواجبات يأتينا الواجبات القولية مثل قول ربي اغفر لي، سمع الله لمن حمده، التكبيرات الانتقال، هذه كلها الواجبات القولية إذا تركها عمدا، إذا تركها سهوا كما ذكرت لك على التفصيل، ويجب عليه أن يسجد للسهو. طبعا لو تركها عمدا كما سيأتينا في باب مسدات الصلاة، لو ترك الواجب عمدا، لو ترك الواجب عمدا فإنه تبطل صلاته. إذن فالركن والواجب يتفقان في شيء، الركن والواجب يتفقان أنه إذا تركهما عمدا بطلت صلاته. الركن والواجب يختلفان في شيء، أن الواجب لا يسقط بالسهو لا بد أن يأتي به ويسجد للسهو، وأن الواجب إذا تركه سهوا يسقط ويجبره بالسهو. بعدما فرغنا من الزيادة والنقص أتى في الشك، أتى في الشك، قال إذا شك، إذا شك في زيادة أو نقص، إذا شك في زيادة أو نقص فإنه كذلك يسجد للسهو. نعم، الشك فيه تفصيلات، فيه تفصيلات. أولا نقول من شك في ترك ركن فإنه يأتي به ويسجد للسهو وجوبا. من ترك في شك ركن فإنه يأتي به ويسجد للسهو وجوبا. ومن ترك في عدد الركعات مثلا، ومن شك في عدد الركعات مثلا شك هل صلى أربعا أو ثلاثا، فإنه يبني على اليقين الذي هو ثلاث ويأتي بركعة ويسجد للسهو وجوبا، ويسجد للسهو وجوبا. وكذلك إذا شك في الزيادة، لو شك أنه زاد ركعة فإنه كذلك يسجد للسهو وجوبا. إذن من شك في ترك ركن يأتي به ويسجد للسهو وجوبا، من ترك في شك من من من من من شك، نعم أنا أقول وبدنا يسبق الإنسان كثيرا، من شك في ترك ركن فهو كتركه ويأتي به بالركن ويسجد للسهو وجوبا. ومن شك في عدد الركعات أهي ثلاث أو أربع أو ثنتان أو ثلاث يبني على اليقين يجعلها الأقل ويأتي بركعة ويسجد للسهو. ومن شك في زيادة، كان زاد مثلا ركعة أو زاد ركوعا أو زاد سجودا، فإنه كذلك يجب عليه أن يسجد للسهو. طبعا هذه ثلاث الحالات: الزيادة، النقص، الشك. إذا ضبطتها أيها المسلم ضبطا يعني بالغا ارتاح قلبك واطمأن فؤادك، لأن المسألة هي مسألة عبادة. يعني كيف؟ أنت الآن إذا شككت مثلا وأنت تصلي أهي ثلاث أم أربع، طبعا إن لم تكن موسوسا، طبعا هذا كلام ليس المسوسين الذي شك حقيقة، مباشرة تجعلها ثلاث وتزيد رابعة وتسجد السهو وصلاتك صحيحة 100% بدون أي إشكال، بدون أي إشكال. وهذا كما ذكرت لك هي ضبط المسائل في الزيادة والنقص والشك على ما ذكرت لك ضبطا جيدا، ترتاح وتؤدي صلاتك وأنت واثق، وتؤدي صلاتك وأنت واثق. طبعا بقي مسألة مهمة: المأموم إذا ترك واجبا في صلاته مع إمامه، لأن ترك الركن ما يسقط، لو أن المأموم ترك ركنا في صلاته مع إمامه فإن الركن لا يسقط، لا بد أن يأتي به. لكن لو ترك المأموم واجبا كتسبيح ركوع أو تسبيح سجود، فإن كان دخل مع الإمام من البداية، يعني كبر مع الإمام من الركعة الأولى وسلم مع الإمام، فإن هذا السهو يجبره الإمام. وإن كان فاتته ركعة فأكثر مع الإمام، فإنه يجب على المأموم حينئذ أن يسجد للسهو إذا ترك واجبا سهوا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على ما ذكرنا. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ولم يجلس سهوا، ولم يجلس سهوا. وهذا كما ذكرنا لك الجلوس للتشهد الأول واجب ليس ركن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه وجبره بسجود السهو، وجبره بسجود السهو. أيضا من المسائل المهمة، لو أن الإنسان شك أو مثلا ترك سهوا أكثر من واجب فإنه يكفيه سجدتان. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليه الصلاة والسلام سهوا جلوس التشهد وهو واجب، وكذلك ترك عليه الصلاة والسلام سهوا التشهد الأول وهو واجب، فترك واجبان سهوا وكفاه ركع سجدتان لسهوه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الدليل الأول. قال هنا وتمم قال وسلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الثاني في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين إما الظهر أو العصر، فذكروه صلى الله عليه وسلم فأكمل صلاته الثالثة والرابعة وسلم وسجد للسهو. وسلم وسجد للسهو. هنا لما قلت لك الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة لا تبطلها ولا يجب لها سجود السهو إلا في زيادة التسليم، في زيادة التسليم. الصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر ليس فيها إلا تسليما، ليس فيها إلا تسليم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد تسليما في الركعة الثانية، ولذلك سجد للسهو أكمل صلاته وسلم وسجد للسهو وجوبا. إذن هذا هو الدليل الثاني. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، وهذه في زيادة الفعل الذي هو من جنس الصلاة، زيادة الفعل الذي هو من جنس الصلاة، زيادة الفعل الذي هو من جنس الصلاة سهوا يوجب سجود السهو، سواء كانت هذه الزيادة ركعة أو ركوع أو سجدة أو قيام، الزيادة من جنس الصلاة سهوا توجب سجد السهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمس ركعات سهوا، فسألوه فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام يعني أن الصلاة لم تزد فسجد للسهو. وهنا فيها لطيفة خذها، حينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، وفي هذا الحديث أنسيت أم قصرت الصلاة أم زيدت الصلاة على الروايتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى في حديث ذي اليدين ولم تقصر. قال الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر مباشرة الصحابي رضي الله تعالى عنه قال بل نسيت يا رسول الله. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من جانب تبليغ الشريعة لا ينسى أبدا ولا يكذب صلى الله عليه وسلم أبدا، بل هذا يستحيل، لكن في جانب النسيان الذي يطرأ على البشر ينسى صلى الله عليه وسلم، كما قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فالصحابة رضوان الله عليهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر لا يكذب، وهذا يستحيل على ربه، ولا ينسى في التبليغ عن ربه أبدا، لكن في النسيان الذي يطرأ للناس مثل النسيان في الصلاة مثلا يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته صلى الله عليه وسلم، فقال بل نسيت. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكدوا له ذلك فتم مصر. إذن الشاهد هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمس ركعات سهوا وسجد بعد ذلك للسهو وجوبا. طبعا ثم ذكر الحديث الرابع في حديث الشك، إذا شك أحد في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا كما قال الصحابة فليطرح الشك و وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين يستوي، كما ذكرنا أن الشك في عادة الشك أنه إذا شك أنها ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث كما قال الصحابة يبني على ما استيقن ويطرح الشك ويصلي وبعد ذلك يسجد للسهو وجوبا. وهنا في الحديث الحكمة من سجود السهو كما ذكرت لك في بداية الباب أنه لجبر الصلاة أو لترغيم الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا مسألة مهمة، قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، مسألة مهمة جدا احفظها واضبطها. يجوز لك أن تسجد سجود السهو في كل الحالات قبل السلام، يعني أي حالة من حالات السهو يجوز لك أن تسجد فيها قبل السلام. وإذا تكلمنا على ما هو الأفضل، فالأفضل نقول أيضا احفظ، الأفضل أن تسجد السجود كله قبل السلام إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا زدت تسليما في صلاتك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد التسليم في الركعة الثانية، أكمل صلاته الثالثة والرابعة ثم سلم، ثم سجد وسلم بعد السلام، يعني جعل سجود السهو بعد سلامه، في هذه الحالة هو الأفضل، ولكن لو جعلتها قبل السلام كذلك جائز، وهذا لا حرج فيه. ثم فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من سجود السهو وشرع في سجود التلاوة. وسجود التلاوة يعني الآيات التي في القرآن فيها أمر بالسجود، أو تسمى آيات السجدة، وهي 14 موضعا في كتاب الله عز وجل. إذا قرأها الإنسان في صلاته أو خارج صلاته يسن له أن يسجد، وهي كالصلاة، فيشترط فيها الطهارة، وكذلك يسلم الإنسان بعد سجوده إذا سجد، سواء حتى لو كان في، طبعا إذا سجد خارج الصلاة، يعني سجد الصلاة سيكمل صلاته، إذا سجد خارج الصلاة يسلم بعد سجوده، ويقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة. قال يسن للقارئ والمستمع، يسن للقارئ والمستمع. المستمع من هو؟ المستمع الذي ينصت للقارئ. وحينها إذا سجد القارئ يسجد معه، أما إذا لم يسجد القارئ لا يسجد معه. أما السامع وهو الذي لا ينصت للقراءة لكن سمع هكذا سجدة، فلا يسن له أن يسجد مع القارئ. أما المستمع الذي يستمع إلى القارئ بإنصات، فإذا سجد قارئه يسجد معه. نعم، في الصلاة وخارجها طبعا. ويسجد سجدة واحدة. قال سجود الشكر إذا تجدت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، أي يسن سجود الشكر. وسجود الشكر يسن عند تجدد النعم. لماذا قلنا تجدد النعم؟ لأن الإنسان لا يزال في نعمة، يعني هذا النفس الذي تتنفسه وأنت تسمع الآن من غير أن تشعر، وهذا الأعضاء اللي تعمل فيك من غير أن تشعر، كل هذه نعم. ولكن ولذلك قلنا عند تجدد، إذا تجددت نعمة على الإنسان يسن له أن يسجد للشكر. مثلا إنسان مثلا أتاه مولود، مثلا هذه نعمة جديدة، مثلا أتاه مثلا يعني مثلا نجاح مثلا في مدرسة أو كذا، نعمة جديدة أو كذا، يسن له أن يسجد للشكر. وكذلك عند اندفاع النقم، لو كان خائفا من شيء معين فاندفع عنه هذا الشيء يسجد كذلك للشكر. وسجود الشكر أيضا هو جزء، يعني سجود الشكر كالصلاة، يعني يشترط فيها الطهارة ويسلم بعد السجود، وكذلك يستقبل القبلة في سجود التلاوة وسجود الشكر، ويقول أيضا سجود الشكر سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة. يعني سنة، حكم سجود الشكر كسجود التلاوة سنة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.